قام بأنفسهن ثلاثة قروء، مثلا ثلاثة قروء، منهم من رجح أن المراد بالقرء هو الطهر، ومنهم من رجح أن المراد بالقرء هو الحيض، وما زال ذلك إلى يومنا هذا. الحنفية مثلا الراجح عندهم أن المراد بالقرء هو الحيض، ومذهبهم في هذه القضية أقوى، لأن لهم أدلة تدل على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحيض قرءا، حيث قال صلى الله عليه وسلم: انكثي قدر أقرائك التي تأتيك فيها الحيض، قدر أقرائك. فهنا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحيض قرءا. ومالك رحمه الله وأئمة آخرون يعني الشافعي قالوا بأن المراد بالقرء هنا هو الطهر. نعم. الشيخ هذا يسميه الأحناف مشكلة، الله بمشكلات يسمي مشكلة، أما الظاهر ظاهر. لا أنت سألت عن الراجح والمرجوح، حريقة الظاهر أيضا، الظاهر نفسه قد يؤخذ بمرجوحه، قد يؤخذ بمرجوحه. ومثلا الحنفية مثلا عندهم نصوص أخذوا فيها بالمرجوح من الظاهر، وما زالوا متمسكين بها إلى يومنا هذا، والتمسوا لها مرجحات حسب ما فهموه وما علموه. المقصود هنا أن الظاهرة، يعني المقصود من هذه الوسائل هو معرفة كيفية استنباط الأحكام الشرعية، وكيف استنبط العلماء الأحكام الشرعية وترتب على استنباطهم خلافا. لماذا ترتب على استنباطهم خلافا؟ لأن دلالة النصوص ليست متساوية، فعندنا النص وعندنا الظاهر وعندنا المجمل وعندنا المحتمل، فكيف تقول الناس كلهم يجب أن يوحدوا في استنباط الأحكام الشرعية؟ ما يمكن أن يقول أئمة كلهم موحدين والدلالات على هذا المنوال، فالنص يتحدون عليه لأن دلالته لا تحتمل، النص يتحدون عليه لأن دلالته لا تحتمل، أما الظاهر لا بد أن يقع فيه خلاف، المجمل من باب أولى وأحرى. إذن دلالة الألفاظ الشرعية ليست على مستوى واحد حتى يتوحد العلماء فيها، هذه من أسباب الخلاف، كون النص الشرعي كون النص الشرعي متنوع دلالته ليست على مرتبة واحدة، لذلك تجدهم يتفقون في النص ويختلفون في غيره. إذن الظاهر هناك من يرجح الجانب المرجوح عن الجانب الراجح، لأنه عنده دلالة أخرى، مثلا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الجار أحق بثقابه، أحق بثقابه، ثم قال: فإذا ضربت الحدود. إذن هنا لا بد البيان، لا يمكن أن يكون بنص واحد، البيان لا بد أن تجمع النصوص الواردة في الموضوع الواحد ليحصل لك البيان، أما أن تأخذ بنص واحد وتدع النصوص الأخرى فما يحصل لك البيان أبدا، لا بد أن تأتي بالنصوص الواردة في الحكم الواحد ليحصل لك البيان الكامل. أما إذا جئت بنص واحد وقلت هذا ظاهر كذا وكذا أنا يجب أن أخذ بالظاهر، قلت لا بد أن تبحث في الموضوع حتى تستوفي البحث، فحينئذ إذا لم يظهر لك ما يعارض ظاهر هذا النص أخذت به، أما إذا ظهر ما يعارض هذا النص فانظر هنا إلى الترجيح، هل تأخذ بالظاهر أم تأخذ بالآخر، إن هنا تعارض نصان أحدهما ظاهر والآخر. وهذا المحل أو هذا المجال هو يعني من أعظم المجالات، وبه يتعرف الإنسان على أسباب الخلاف عند العلماء رحمهم الله تعالى، وبه يظهر له بهذا المعرفة بهذا المجال هذا يظهر له قوة علم هؤلاء العلماء، قوة علمهم و ساعة باعهم واطلاعهم. وأنهم رحمهم الله تعالى قد استوعبوا الشريعة الإسلامية بجميع نصوصها، فما اجتهدوا إلا بعد أن كانت الشريعة بين أيديهم، كانت الشريعة بين أيديهم واضحة ظاهرة. لذلك لا يمكن الإنسان أن يأخذ نصا واحدا ويقرر به حكما شرعيا وهو لا يدري النصوص الواردة في ذلك الموضوع. في كل كلام لا بد من الرجوع إلى قواعد اللغة العربية. لا بد ضروري. إذا كان السؤال غير مستند إلى قاعدة ما حكم ذلك التأويل؟ يكون فاسدا، لأن التأويل على قسمين: تأويل صحيح وتأويل فاسد. ويمكن أن يقال وتأويل لاعب ولهو، وتأويل فيه تلاعب في النصوص. إذن التأويل ينقسم إلى قسمين: تأويل صحيح وتأويل فاسد. وأما التأويل الثالث الذي هو تلاعب بالنصوص، فهذا يكون عند أهل الأهواء، عند أصحاب الأهواء. فالتأويل الصحيح لا بد فيه من شروط: أول شرط أن يكون اللفظ قابلا للمعنى الذي حمل عليه، وثاني الشروط أن يدل دليل على ذلك المعنى الذي حمل عليه اللفظ، وثالث الشروط أن لا يمكن حمله على ظاهر معناه. لا بد من هذا: أولا عدم إمكان حمله على المتبادر من معناه، ثانيا أن يكون المعنى الذي حمل عليه اللفظ، أيوة، ثالثا أن يكون هناك دليل خارجي، قرينة، لا بد أن تكون قرينة دالة على المعنى الذي حمل عليه اللفظ. ما إذا خلى من هذه الشروط فيكون تأويلا فاسدا، يكون تأويل فاسد. فمثلا حمل الحنفية لفظ ستين مسكين، حمل المسكين على المد، قال المراد بالمسكين هو المد. المسكين لا يمكن في اللغة العربية أن يطلق على المد. قالوا فإطعام ستين مسكينا يكفي أن تطعم مسكين واحدا ستين مدة. لماذا؟ قالوا لأن المسكين محمول هنا على المدة. هذا تأويل فاسد، لأن المسكين ليس من معانيه في اللغة، في اللغة العربية هيش ليس من معانيه المدة. لذلك قلنا تأويل فاسد، لأن من شروط اللفظ أن يكون قابل المعنى الذي حمل عليه. نعم. السلام عليكم. السلام لا يكون صادقا إلا بتقديره، أو لا يكون صحيحا عقلا أو شرعا إلا بتقديره. طيب، أما النوع الثاني من الدلالات وهو دلالة الإشارة، فما هو ضابطها؟ يعني دلالة الإشارة شو ضابطها؟ أن يشار باللفظ إلى معنى، نعم، إلى معنى مفهوم بالتبع إلى الأصل. أن يشار باللفظ إلى معنى ليس مقصودا بالأفراد بل بالتبع، مع أنه لا تدعو الضرورة إلى ذكره لصحة الاقتصار على المذكور دونه، لصحة الاقتصار على المذكور دونه. إذن هو معنى يستفاد من الكلام ولا يكون الكلام نسوقا إليه، ولا يكون الكلام مسوقا إليه. ثم لا تدعو الضرورة إلى ذكره لصحة الاستغناء عنه بالمذكور، لصحة الاستغناء عنه بالمذكور. طيب، هذا النوع من الدلالة مثاله، مثاله نعم، قول تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. نعم. إذن ما هو وجه دلالة اللفظ الكريم على هذا النوع؟ نعم، نعم، لكن كيف دل النص الكريم على هذا الحكم الشرعي الذي فهم عن طريق دلالة الإشارة؟ نعم، هو أنه سبحانه وتعالى لما أباح في جنه أجزاء الليل منه بأنه لازم من ذلك أن يصبح الإنسان جنبا، لأن الحلية تصدق بآخر جزء من الليل، وإذا صدقت بآخر جزء من الليل فإنه يلزم على ذلك أن يصبح الإنسان جنبا. وإذا أصبح الإنسان جنبا فيكون صيامه صحيحا بمقتضى هذه الآية الكريمة التي دلت على هذا الحكم الشرعي دلالة إشارة. أما النوع الثالث وهو دلالة الإيماء والتنبيه، رابعها أن يرد وصف في الكلام، أن يرد وصف في الكلام مقترنا بالحكم على وجه لو لم يكن ذلك الوصف علة للحكم لكان مخلا بصفحته. نعم تماما، إذن هو أن يرد وصف في الكلام مقرونا بحكم لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان معيبا في الكلام، أي لكان ذلك الكلام عيبا ولكان المتكلم به غير فصيح، إذ لا يمكن أن يذكر عبدا، لا بد أن يذكر بفائدة. وهذا أمثلته كثيرة، منها من أمثلته نعم السارق والسارقة، كيف فهمنا هنا دلالة دلالة الإيماء والتنبيه من الآية الكريمة، كيف فهمناه؟ نعم لأنه لو لم يسرق فعيده لا ليس كذلك. نعم الدلالة هنا فهمنا مقصود كلام بأن الله سبحانه وتعالى قد علق الوصف، علق الحكم على وصف، لو لم يكن ذلك الوصف لما كان ذلك الحكم. نعم لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام خارج عن دائرة الفصاحة. فتعليق الحكم على هذا الوصف يدل على أن الوصف علة له، وهذا كثير ومن أمثلتها أيضا. نعم زانية والزاني، نعم زانية والزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلدة، ومنه في السنة يعني أي حديث يعني نعم لا يرث القاتل. فالحكم هنا هو عدم إرث القاتل، وقد قارنه هنا بماذا؟ بالقتل. فلو لم يكن القتل علة لعدم الإرث لكان معيبا في الكلام، أي لكان هذا الكلام ليس فصيحا، وكلام الشارع منزه. نعم هل يستفر لا زكاة في النبي رحمة الله؟ لا زكاة في النبي رحمة الله لا يوجد هنا وصف، أين وصف؟ لا بد أن يكون هناك وصف في الكلام. هو أوسخ خمسة أوسخ؟ لا ليس هذا وصفا، الأوسخ هذا لفظ جاد، هذا لفظ جامد ليس مخبرا. الأوسخ جمع وثق، هذا اسم وليس وصف، بخلاف السارق هذا وصف، القاتل هذا وصف، الزاني هذا وصف. أما الأوسخ جمع وثق وهو اسم، فهو اسم جامد، لا بد أن يكون الوصف لا بد أن يكون اللفظ بصيغة الوصف. كيف؟ الصفة المشتقة، الصفة المشتقة التي لها مصدر، الصفة المشتقة التي لها مصدر، اللي هي إما أن تكون اسم فاعل وإما أن تكون صفة مشبهة أو صفة مبالغة، كل هذا يعتبر وصف مشتقا. نعم لا وصية، لا وصية، هذا ليس وصفا أيضا، ليس وصفا، لا بد أن يكون مقترنا بالحكم وصفا، لا بد أن يكون وصفا. لا يقضي القاضي وهو غضبان، وهو غضبان، نعلق الحكم على الوصف الذي هو غضبان، وغضبان وصف لأنه جاء على صيغة صفة مشبهة غضبان. وهكذا من أمثلته أيضا. نعم نعم لا يزني الزاني، لا يزني الزاني وهو مؤمن، أين الحكم هنا؟ نعم نفي الإيمان، لا يزني الزاني وهو مؤمن، يعني هذا لا يستفاد منه، يستفاد منه نعم نفي الإيمان، ولكن ليس نفي الإيمان كامل، أي لم ينفع عنه الإيمان الكامل، إنما نفي عنه لم ينفع عنه أصل الإيمان، إنما نفي عنه كمال الإيمان تماما. طيب ثم سبق لنا قلنا حكم كل دلالة من أنواع هذه الدلالات من حيث الترتيب في الأخذ به، من حيث الترتيب في الأخذ به، أي أنواع الدلالات تكون مقدمة؟ نعم دلالة الاقتضاء مقدمة على دلالة الإشارة، دلالة الإشارة العكس. أيوة. إذن دلالة مقدمة على دلالة الإيماء والتنبيه، ودلالة الإيماء والتنبيه مقدمة على دلالة الإشارة. لماذا قدمت دلالة الاقتضاء على غيرها؟ نعم، لأن المعنى مقصود من الأصالة. لا، لأنها مقصودة بالأصالة. أيوة، لأنها مقصودة من الكلام أصالة، مقصودة من الكلام أصالة. طيب، قدمت قلنا على دلالة الإيماء والتنبيه، ثم دلالة الإيماء والتنبيه مقدمة على دلالة الإشارة. لماذا؟ لماذا؟ لأنها مقصودة في محل تناوله النطق بالمفهوم. نعم، لأنها مقصودة في الكلام أيضا، بخلاف دلالة الإشارة فليست مقصودة أصالة بالكلام، بالكلام. ولذلك قدم المقصود بالكلام على ماذا؟ على ما لم يقصد بالكلام وإنما فهم تبعا باللفظ. طيب، ما الفرق بين دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة؟ ما الفرق بينهما؟ أن دلالة الاقتضاء تقصد من الكلام أصالتها، دلالة الإشارة تقصد من الكلام التبعي. نعم، أيضا أن ذلك المحذوف في دلالة الاقتضاء لا يمكن استغناءه عنه، في دلالة الإشارة يمكن استغناءه عنه. ليس عندنا محذوف في دلالة الإشارة، ليس عندنا محذوف في دلالة الإشارة. إذا الفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن دلالة الاقتضاء مقصورة بخلاف دلالة الإشارة. الوجه الثاني توقف دلالة الاقتضاء على محذوف من ناحية الصدق ومن ناحية الصحة العقلية والشرعية، بخلاف دلالة الإشارة فإنها لا تتوقف على محذوف. طيب، ما الفرق بين دلالة الإشارة ودلالة الإيماء والتنبيه؟ ما الفرق بينهما؟ نعم، عندك جواب. دلالة الإيماء مقصودة بالأثار. إيه؟ بخلاف دلالة الإشارة فليست مقصودة. هذا وجه، وجه آخر. إيه؟ أن في دلالة الإيماء والتنبيه أن الحكم معلق على وصف. على وصف. لا، لا بد أن يكون علة للحكم بخلاف دلالة الإشارة، فلا يكون فيها وصف مقرون بحكم، ويكون ذلك الاقتران فيه دلالة على أن الوصف علة للحكم. إذا الفرق بينهما أيضا من وجهين. بقي الفرق بين دلالة الإيماء والتنبيه مع دلالة الاقتضاء، مع دلالة الاقتضاء. ما الفرق بينهما يا ترى؟ نعم، دلالة الاقتضاء يتوقف ذلك المحدث على صدقه. نعم، يتوقف الكلام في صدقه وصحته العقلية والشرعية على ذلك المحدث. أيوة، بخلاف دلالة الإيماء والتنبيه فلا تحتاج إلى محذوف مقدر يتوقف عليه الكلام. بقي الفرق بين دلالة الإشارة والمفهوم، دلالة الإشارة والمفهوم، يعني ايش الفرق بينهما؟ دلالة المفهوم مقصودة من اللفظ. أيوة، ودلالة الإشارة ليست مقصودة من اللفظ تماما. هذا وجه، وجه آخر. نعم، أن دلالة الإشارة ليست مقصودة أصلا، دلالة المفهوم مقصودة. اي نعم، هذا هو الوجه الذي ذكرنا الآن. وجه آخر، وجه آخر من وجوه الفرق، ايه، وهو أن دلالة الإشارة، دلالة الإشارة نطقية، ودلالة المفهوم ليست منطوقا بها وإنما هي مفهومة من اللفظ. إذا الفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن دلالة الإشارة ليست مقصودة أصالة من اللفظ، بخلاف دلالة المفهوم فهي مقصودة أصالة من اللفظ. الوجه الثاني أن دلالة الإشارة تؤخذ من ماذا؟ من المنطوق، بخلاف دلالة المفهوم فتؤخذ من المفهوم. طيب، الآن أشار المؤلف إلى تعريف المفهوم. بعدما عرفنا المنطوق لا بد أن نعرف المفهوم، لأن الكلام ينقسم إلى قسمين من حيث دلالته المنطوقية والمفهومية. القسم الأول ما كانت دلالته منطوقية، وهذا ما يسمى عندهم بالمنطوق. والقسم الثاني ما كانت دلالته مفهومية، وهذا ما يسمى عندهم بالمفهوم. وإذا عرفنا بأن المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، فيمكننا أن نعرف هنا أن المفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. وقلنا فيما سبق بأن الألفاظ قوالب للمعاني المستفادة منها، وهذه المعاني إما أن تستفاد صراحة وإما أن تستفاد عن طريق التلويح. فما استفيد من اللفظ صراحة يسمى دلالة اللفظ عليه منطوقية، وما استفيد من اللفظ تلويحا يسمى دلالة اللفظ عليه مفهومية. وهذا معنى قول المؤلف هنا في هذا البيت: وغير منطوق هو المفهوم، وغير منطوق هو المفهوم. وهذا التعريف وإن كان تعريفا عند المناطق بالمساوي، يعني هذا التعريف يسمى بإيش؟ نعم لا، والمناطق لا يفضون مثل هذا التعريف، بل يطلبون في التعريف أن يكون أوضح من المعرف، وهذا تعريف مساو للمعرف في ماذا؟ مساو للمعرف في الإيضاح، أي ليس أوضح منه، ليس أوضح منه، فإنهم يطلبون في التعريف أن يكون أوضح وأجلى من المعرف. ولكن هنا في الحقيقة يعتبر موضحا للمعرف باعتبار ضده الذي سبق، لما عرف المنطوق فهم المقصود منه هنا، عرفنا المنطوق فيما سبق، فهم أن المراد بالمفهوم الذي هو عكس المنطوق هو غير المنطوق، إذن هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. إذن إذا أردنا أن نعرفه بتعريف أوضح ماذا نقول؟ ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. ثم هو على قسمين: القسم الأول ما كان مفهوم موافقة، والثاني ما كان مفهوم مخالفة. يعني أن المفهوم ينقسم إلى قسمين: مفهوم موافقة، وهو ما كان المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم، والثاني ما كان المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم. إذن إذا كان المسكوت عنه موافقا للمنطوق به في الحكم ماذا نسميه؟ نسميه مفهوم موافقة. وإذا كان مخالف في الحكم للمنطوق به نسميه مفهوم مخالف. ولذلك انقسم إلى هذين القسمين: وغير منطوق هو المفهوم منه الموافقة. قل معلوم منه النوع الأول الذي يسمى بمفهوم الموافقة، وضابطه قلنا هو، لكن المؤلف سيعرفه بتعريفين نظرا للاختلاف الذي وقع فيه عند علماء الأصول. ثم قال نعم، يسمى أي مفهوم الموافقة بتنبيه الخطاب، ويسمى أيضا بسحو الخطاب، ويسمى أيضا بلحن الخطاب كما سيأتي، يسمى بهذه الأسماء. تجد هذه الأسماء عند الأصوليين يعبرون بها عن مفهوم الموافقة، يعبرون عنه بسحو الخطاب، ويعبرون عنه بتنبيه الخطاب، ويعبرون عنه بلحن الخطاب. والحنفية لهم تعبير لنوع مفهوم موافقة يسمى عندهم بدليل النقص، وقد خالفوا فيه الجمهور. يعني مفهوم الموافقة يعبر عنه الأحناف بماذا؟ بدلالة النص. فانتبه إلى هذا الفرق، لأن من لم ينتبه إليه فقد تلتبس عليه الأمور. إذا مفهوم الموافقة يسمى بتنبيه الخطاب، وبفحوى الخطاب، وبلحن الخطاب، ويسمى عند الحنفية على وجه الخصوص بدلالة النص، وقد خالفوا فيه الجمهور، والصواب هو ما ذهب إليه الجمهور. ثم أشار المؤلف إلى تعريف مفهوم الموافقة. يشير بهذا البيت إلى تعريف مفهوم الموافقة، ولكن عند طائفة من الأصوليين، أي عرفه بتعريفين على حسب ما وقع فيه من خلاف. هناك من اشترط في مفهوم الموافقة أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به. هناك من اشترط في مفهوم الموافقة أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، وهذا التعريف هو الذي ذكره المؤلف هنا في هذا البيت، وهو لطائفة قليلة من علماء الأصول. وأما جمهور علماء الأصول فيقسمون مفهوم الموافقة إلى قسمين، إما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، وإما أن يكون مساويا له في الحكم. فعندهم إذا مفهوم الموافقة على كم؟ على قسمين، وهذا هو الذي ينبغي الأخذ به. أما هذا القول الذي ذكره المؤلف هنا لتعريف الموافقة فإنما يتناول أحد القسمين، ما هو؟ وهو الذي يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. إذن هذا هو ضابط ما ذكره المؤلف هنا، هو أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، وهذا الحكم إما أن يكون مثبتا، وإما أن يكون منفيا، وإما أن يكون منهيا عنه. فهو إذن على كم نوع؟ على ثلاثة أنواع: إما أن يكون منفيا، وإما أن يكون منهيا عنه، وإما أن يكون مثبتا. ولكل واحد من هذه الأنواع مثاله الذي يوضحه. مثال النوع الذي يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، ويكون ذلك الحكم منفيا، قول الله عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فالتعبير عنه، فالتعبير هنا بالذرة يدل على ماذا؟ على أن غيرها مما هو أعظم منها كالجبل مثلا هو أولى بهذا الحكم من هذا المذكور. المذكور هنا ما هو؟ هو الذرة. وما هو أولى منها بالحكم؟ هو الجبل مثلا. وهذا الحكم من أي الأنواع الثلاثة؟ من نوع النفي، فإن الله قد نفى عنه الظلم سبحانه وتعالى بمثقال ذرة، فأحرى بما هو أعظم من مثقال ذرة كالجبل. الله عز وجل نزه نفسه عن الظلم بمثقال ذرة، فأحرى أن يظلم سبحانه وتعالى مثقال جبل مثلا. النوع الثاني: ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به في إطار المنهي عنه، في إطار المنهي عنه، أي بالحكم الذي هو حكم النهي، فقول الله عز وجل: ولا تقل لهما أف، ولا تقل لهما أف. فالله تعالى قد نهى الولد أن يقول لوالديه أف، فأحرى أن يسبهما أو يضربهما، لأن التأفيف هو أدنى درجة في الإيذاء، فأحرى أن يسبهما لأنه أعظم في الإيذاء وأحرى أن يضربهما. فهنا المسكوت عنه ما هو؟ هو الضرب مثلا، وهو أولى بالحكم من المذكور الذي هو التأفيف، أولى بالحكم من المذكور الذي هو التأفيف. وهذا الحكم من أي الأنواع الثلاثة؟ من نوع المنهي عنه، فالله قد نهى عن التأفيف فأحرى السب والضرب. النوع الثالث ما كان الحكم من باب الإيجاب وليس من باب النفي ولا من باب النهي. مثاله قول الله عز وجل: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فقوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، فهنا عبر بالقنطار، فأولى وأحرى لما هو أقل منه. ما هو أقل منه؟ فالدرهم مثلا، فإذا كان من أهل الكتاب من إذا أمنته على قنطار سيكون أمينا، فأحرى إذا أمنته على درهم مثلا أو أقل من درهم كالفلس وما أشبه ذلك. لكن هذا الحكم هو من أي الأنواع الثلاثة؟ من نوع الإيجاب، أي نوع مثبت، نوع إيش؟ مثبت، لأن الحكم إما أن يكون سلبيا وإما أن يكون إيجابيا، والسلبي يشمل النهي ويشمل النفي، وأما الإيجابي فليس فيه إلا نوع واحد وهو الإثبات. إذن هذه الأنواع الثلاثة هي من باب ماذا؟ من باب مفهوم الموافقة الأحروي، من باب مفهوم الموافقة الأحروي. أما مفهوم الموافقة عند الجمهور فهو ينقسم إلى قسمين: ما كان أحرويا وما كان مساويا. قلنا ضابط الأحروي هو ما كان زين، وما كان الحكم المسكوت عنه أولى، ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به أو من المذكور أو من المنفوض به إن شئت. القسم الثاني شو؟ ما كان مساوي في الحكم، ضابطه يعني ما كان المسكوت عنه مساوي، ما كان المسكوت عنه مساويا في الحكم للمنطوق به أو للمنفوض به، بمعنى لا زيد لا يتميز عنه في ذلك الحكم بل يستوي معه فيه، يستوي معه فيه. وأمثلة هذا كثيرة، ومنها قول الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار. فقوله تعالى: يأكلون، مما يساوي الأكل في الآية الكريمة الإحرام، وكذلك إلقاؤها في الماء مثلا، إحراقها أو إلقاؤها في الماء أو تمزيقها، كل هذا مما يساوي الأكل. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. فما هو المسكوت عنه هنا في الآية الكريمة؟ هو الإحراق أو إلقاؤها في الماء أو إتلافها بأي نوع من أنواع الإتلاف. فهذه الأنواع كلها مساوية في الحكم للمذكور الذي هو الأكل. ما هو الحكم هنا؟ الحكم هنا هو الوعيد الشديد الذي رتبته الآية الكريمة على من فعل هذا الفعل. هو الوعيد الشديد، وهو أن الله تعالى سيحول هذه الأموال في بطونهم إلى نار متأججة، إنما يأكلون في بطونهم نار. ومن الوعيد أيضا الذي رتبته الآية أو الله عز وجل: وسيصلون سعيرا. هذا هو المثال الذي يمثل به الأصوليون كثيرا، وفيه نظر إذ يحتمل أن يكون من النوع الأول. إذ يحتمل أن يكون من النوع الأول. شو النوع الأول؟ وهو المفهوم الأحروي. إذ الإحراق مثلا هو أولى بالحكم من الأكل، لأن الإحراق زائد على الأكل بشيء. ما هو؟ إيش؟ إضاعة الماء. هو إضاعة الماء زائد على الأكل بكونه قد ضاع المال، لم يستفد منه بأي شيء. هذا وينقسم مفهوم الموافقة باعتبار كون المفهوم الأحروي قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا، وباعتبار مفهوم المفهوم المساوي لأنه قد يكون أيضا قطعيا وقد يكون ظنيا، ينقسم إلى أربعة أقسام: مفهوم أحروي مقطوع به أو قول قطعي، مفهوم أحروي مظنون به أو قول ظني، مفهوم مساو قطعي، مفهوم مساو ظني. إذن ينقسم باعتبار كون دلالته قطعية زيد أو ظنية إلى أربعة أقسام: مفهوم أحروي مقطوع به أي قطعي، هذا مثاله الآية التي سبقت وهي قول الله عز وجل نعم أو فلا ولا تقل لهما أف. فدلالة الآية الكريمة على النهي عن الشتم والضرب من باب إيش؟ من باب الأولى والأحرى. ودلالتها من أي نوع؟ قطعية ولا ظنية؟ قطعية، دلالته قطعية، لأنه إن دل اللفظ الكريم على تحريم التأثير قطعا فدلالته على تحريم الشتم والضرب من باب أولى وأحرى، أي دلالته القطعية على تحريم الشتم والضرب من باب أولى وأحرى. النوع الثاني وهو دلالته على المسكوت عنه دلالة ظنية، وهذا مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي نهى فيه عن التضحية بأنواع من الشياه المعيبة: لا تجوز أرباع، لا تجوز في الأضاحي، العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، وإلى آخر الحديث. الشاهد عندنا في قوله العوراء البين عورها، فقوله العوراء البين عورها فأحرى العمياء. إذا كانت العوراء لا تجزي في الضحية فالعمياء من باب أولى وأحرى، ولكن دلالة اللفظ على عدم جواز التضحية بالعمياء دلالة ظنية وليس قطعية. لماذا كانت ظنية ولم تكن قطعية؟ الاحتمال أن العمياء قد يقدم لها علفها فتأكل كما تأكل الصحيحة وتصير حينئذ سمنة، بخلاف العوراء فإنها لا تأكل إلا بعين واحدة، وحينئذ يفوتها من العوراء من المرعى 50%، فلا يحصل لها إلا جزء من السمن. هذا الاحتمال قائم في الدلالة وإن كان احتمالا ضعيفا، ولكن بمجرد وجود هذا الاحتمال صارت الدلالة إيش؟ صارت الدلالة ظنية. كذلك المفهوم المساوي ينقسم إلى هذين القسمين، أي قد تكون دلالته قطعية وقد تكون دلالته ظنية. مثال الدلالة القطعية الآية الكريمة التي سبقت: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. إذ دلالة النص الكريم على إضاعة المال أو إحراقه دلالة قطعية، إذ لا تحتمل، ليس فيها أدنى احتمال، فكانت الدلالة إذن قطعية. وقد تكون دلالة المفهوم المساوي إيش على المسكوت ظنية، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد الصحيح: من أعتق شركا له في عبد وكان له من المال ما يعتق به قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه وإن لم يكن له ما المال الذي اتقه عتق منه الذي عتق أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقوله من أعتق شركا له في عبد أي من أعتق نصيبا له في عبد ويملك نصيبا من عبد مع غيره ثلاثة أو أربعة أفراد يملكون عبدا فهو كم يملك مع الأربعة يملك الربع مثلا والآن أعتق نصيبه أعتق نصيبه إذا أعتق نصيبه فالحديث يقول لا بد أن ننظر هل له مال نعتق به ما تبقى من الأجزاء إن وجدنا له مالا نعتق به ما تبقى من الأجزاء نأخذ منه ذلك المال ونعتق به ما تبقى من الأجزاء كم تبقى أربعة أجزاء ونعطي ذلك المال للشركاء ثم يعتق العبد لأن الإسلام يحرص على العتق حرصا شديدا إن لم نجد له مالا نعتق به ما تبقى من أجزاء العبد ماذا نفعل؟ نعتق منه الذي عتق والباقي يبقى مملوكا إلى أن ييسر الله للعبد ما يعتق به نفسه. الشاهد عندنا في قوله من أعتق شركا له في عبد حيث نص على العبد وهنا تدخل الأمة أيضا لهي أنثى ولا ما تدخل؟ تدخل ودخولها هنا ظني ولا مقطوع به؟ ظني. ولماذا كان دخولها ظنيا ولم يكن مقطوعا به؟ لاحتمال أن يكون للشارع غرض في عتق الذكور دون الإناث لأن الذكور لهم ميزات في الإسلام من هذه الميزات أن الخليفة الأعظم من شروطه أن يكون ذكرا وأن القاضي من شروطه أن يكون ذكرا وأن شهادة الذكر تعدل شهادة المرأتين هذه أغراض قليلة ولكن مع ذلك فإن الذكورة وصف طردي أي وصف لا ينيط به الشرع أحكامه الوصف لواء لا نجد الشرع ينيط به أحكامه وإن احتمل هذه الاحتمالات لكنه ليس مضطربا وش دائما الذكر يعتبر علة في إحكام شرعية ومن ثم كانت الدلالة هنا ظنية وليست قطعية إذن مفهوم الموافقة ينقسم باعتبار دلالته إلى أربعة أقسام باعتبار دلالته لأن دلالته إما أن تكون قطعية أو ظنية ولأن المسكوت عنه إما أن يكون أولى بالحكم من المذكور أو مساوية فإذا ضربت اثنين في اثنين كانت القسمة أربعة وهذا معنى قول المؤلف وقيل ذبح والخطاب أي هذا الذي سبق ذكره وهو إيش وهو المفهوم الأحروي يسمى عند جمهور علماء الأصول بفحوى الخطاب وأما الثاني الذي هو المفهوم المساوي فإنه يسمى بلحن الخطاب فصار مفهوم الموافق أي مفهوم موافقة منقسما إلى اثنين ثم قال انتهى من السبيل نعم لا تستمل دلالة مساوية فقط لا تستمل دلالة أحراوية دلالة مساوية لأن مؤدى الوسيلتين واحد فالذي تبول في الماء الراكد مثل الذي تبول في إناء ثم صبه في الماء الراكد لأن النتيجة واحدة شيء النتيجة أن